الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من الأصول، من علم الأصول، من الدروس الموجهة لأكاديمية نبراس، جزا الله القائمين عليها كل خير. الدرس اليوم مهم جدا. تكلمنا عن الواجب، تكلمنا أنه هو ما أمر به الشارع على جهة الإلزام ويثاب فاعله ويستحق العقوبة تاركه. بقي عندنا مسألتان: الواجب هل يفيد الفورية؟ يعني شيء أمر به الشارع على وجوب الإلزام، على وجه الإلزام، هل يجب أن نمتثل بشكل مباشر رأسا لهذا الأمر، أم يفيد التراخي؟ يعني ممكن يكون معانا مجال أننا نفعل أو لا نفعل. طبعا هذا البحث دائما يذكر في الحج، وينبغي أن تنتبه إلى مسألة مهمة جدا. حين نتحدث في علم الأصول نحن نتحدث عن الأصل، ودائما تكون هناك أدلة من اليمين ومن الشمال، أدلة من هنا وهناك ترجح أدلة خارجية غير البحث الأصولي نفسه. يعني رأيت الآن هذا البحث الأصولي، لو رجحنا مثلا أنه يفيد التراخي، ليس معناه أنه يفيد التراخي دائما، لا، لابد أنه يفيد الفورية في بعض الأمور إذا وجدت قرائن. رجحنا مثلا أنه يفيد التراخي، يفيد الفورية، ليس معنى أنه لا يوجد واجبات على التراخي، لكننا نحن هنا نتحدث عن الأصل. يعني إذا جاءنا أمر وخل الأمر من قرائن يمين وشمال، ولكن العلماء دائما يبحثون بالقرائن أيضا، لا ينظرون فقط إلى نفس الأمر، فهذا الفرق. فلهذا هذه القواعد أنت حين تقرأها وحين تدرسها تفهم الأمر، نعم بدرجة من الدرجات، ولكن هذا لا يجعلك بمستوى العالم الممارس الذي مارس الأدلة كلها. فمثلا الصحيح أن الواجب يفيد الوجوب يفيد الفورية. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. طيب، وأيضا ما ورد عن عمر بن الخطاب أنه كان يتوعد الناس تاركي الحج، قال: لقد هممت وأنا أبعث في الأنصار فيضرب الجزية على من لا يحج. طيب، فالآن هذا دليل جانبي رجح لنا في المسألة الأصولية. هل يفيد التكرار الواجب؟ الأصل فيه أنه لا يفيد التكرار، أنه لا يفيد التكرار إلا بالقرينة. بعض الناس يقول يفيد التكرار، في العادة دائما النصوص معها قرينتها، مثل أقيم الصلاة يفيد التكرار، ما دمت حيا تصلي. لكن الحج، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات الله وسلامه عليه، قال: أمرتم بالحج، فقام له رجل قال له: يا رسول الله، في كل عام أم مرة فقط؟ فشوف دليل أن الأمر واضح، لابد أن تكون قرينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له، قال: لو قلت لكم في كل عام ما استطعتم، لو قلت لكم في كل عام ما استطعتم. طيب، الآن بعدها نقرأ المندوب. يقول الشيخ: المندوب لغة واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم لأنه نهى عنه، والمكروه لأنه عنه، والمباح لأن فيه تخير، خرج بقوله لا على وجه الإلزام الواجب، والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. إذن عندنا الواجب أمر به على جهة الإلزام، المستحب أمر به لا على وجه الإلزام. طيب، عندنا الواجب يثاب فاعله، المندوب أيضا يثاب فاعله امتثالا، إذا فعله امتثالا يعني لا رياء، ولا فعله على جهة العادة. يعني ممكن إنسان يطيع والديه في بعض الأمور على جهة العادة. طيب، الواجب يستحق العقوبة تاركه، المندوب لا يستحق العقوبة تاركه. طيب، كيف نفرق؟ الآن مثلا عندنا حديث واضح، حين يقول نبينا الكريم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. الآن أمر النبي هنا واضح أنه يفيد الاستحباب، أقيم الصلاة أمر واضح أنه يفيد الوجوب. في أوامر كثيرة نتناقش فيها هل تفيد الوجوب أو تفيد الاستحباب. هناك مبحث دقيق جدا اسمه مبحث الصوارف عن الوجوب. الأصل في الأوامر أنها تفيد الوجوب، لكن نجد مرات وكرات صوارف تصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب. أحيانا نرى أمورا، يعني سبحان الله، مثلا السحور، تسحروا فإن في السحور بركة، نجد العلماء مجمعين على أن السحور ليس واجبا إلا قول شاذ في الوجوب. مثلا تحية المسجد، نجد جمهرة العلماء ونقلت إجماعات على أنها ليست واجبة. بل الأمر العجيب الغريب أننا مثلا أغسل الجمعة، حين قال النبي غسل الجمعة واجب على كل محتلم، النبي قال واجب، ونجد العلماء مختلفين هل هو واجب أم لا. طيب يعني كيف الآن، كيف يمكننا أن نضبط هذا الباب؟ هذا مشكل. عندنا أوامر وقلنا أن الأصل في الأمر وجوب، وكأنه هذه الأوامر كأنها سبحان الله كأنها تدل على الوجوب، كأنها أوامر إلزامية. طيب هذه تعرفنا قيمة العلماء وقيمة نظرهم في النصوص ككل. مثلا الأمر بالنكاح بالزواج، الأصل فيه الوجوب عند الخوف من العنت، لكن اللي ما يخاف من العنت، وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لماذا لم نقل بالوجوب؟ الآن الله عز وجل قال انكحوا ما طاب لكم، لماذا لم نقل بالوجوب؟ العلماء قالوا أن الأمر هنا أمر إذني، أنه أذن بعد منع، أو أذن الأمر بعد أمر الإذن لا يفيد الوجوب. الأمر الثاني قول الله عز وجل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وملك اليمين ليس واجبا، فلما خيرك بين ملك اليمين وبين الزواج علم أن أصل الزواج ليس واجبا إلا مع خوف العنت، اللي هو الخوف من الزنا. مثلا تسحروا فإن في السحور بركة، نعم هذا الأمر لو جاءنا لوحده لا فاد الوجوب، لكن رأى العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، والمواصلة تقتضي ضرورة عدم، تقتضي ضرورة إيش؟ عدم التسحر. والصحابة واصلوا والنبي واصل معه، واصل كالمنكل بهم، فدل على عدم وجوب السحور. وبعضهم قالوا لأنه معناه معقول السحور، يعني أنك تتقوى، أنك تستعين به على الصيام، والصيام في نفسه قد يقوم بلا سحور. طيب تحية المسجد، نعم النبي قال فليركع ركعتين من غير الفريضة، صح، لكن عندنا حديث أن الصلوات الواجبة خمسة، وعندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل إلى المسجد يوم الجمعة ويجلس على المنبر، وعندنا آثار عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، عندنا الصحابة ما عددوا للأربعة فهذا يصرف، وعندنا آثار أن الصحابة كانوا يجلسون في المسجد وهم جنب يتوضؤون فقط، يتوضؤون ثم يجلسون وهم على جنابه، فبطبيعة الحال ما صلوا. مثل حديث صلوا في نعالكم، ما أحد قال بوجوب مع أنه أمر، لأنه ورد أنه الناس كانوا يصلون حفاية أيضا، والنبي نزعنا إليه. هذا باب مهم، سبحان الله، هذا باب مهم، باب الصوارف عن الوجوب. ومرات لا نجد القرائن تدل على الوجوب، مثل أعفو اللحى، أرخو اللحى، يأتي إنسان يقول ممكن هذا الأمر الاستحباب، هذا أمر في الآداب، نقول له والله بعيدة، لأن العلماء قديما اتفقوا على الوجوب، إلا ما يذكر عن الشافعي، والشافعي يقول بالوجوب على الصحيح من مذهبه، وما ما صح عندنا أن صحابيا حلق لحيته. ولأن القرائن أن النبي نهى عن التشبه بالنساء، ونهى عن التشبه بأهل الكتاب، ونهى عن وكان في كل مرة يأمر وينهى. فإذا أمر بشيء ونهى عن التشبه ووجدنا الصحابة كلهم ملتزمين به فهذا يفيد الوجوب. لكن مثلا لما قال غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود وجدنا عثمان لم يكن يغير وغيره لم يكن يغير. وفي حديث أنه نور المؤمن. طيب ممكن ناخذ قرينة العطف. يعني مثلا النبي مثلا في سنن الفطرة ذكر من ضمن سنن الفطرة قص الأظافر وكذا وذكر إرخاء اللحية. فنقول كله حكم واحد؟ لا، العطف لا يدل على استواء الحكم دائما. ما الدليل؟ الدليل عندنا مثلا حديث النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه نهى عن حلوان الكاهن وعن مهر البغي وعن كسب الحجام. حلوان الكاهن ممكن يصل إلى الشرك، مهر البغي أنه يعني إنسان أعزكم الله يذهب إلى عاهرة ويعطيها مالا لكي تمكنه من نفسها، هذه كبيرة. وكسب الحجام لا، مهنة الحجام مهنة شريفة، والنبي أعطى الحجام دينارا. فبعض الناس حملوا النهي هنا على نهي التنزيه. طيب بالحجام عن نهي التنزيه جمعا بين الأدلة، بالاثنين على التحريم. فدلالة الاقتران ليست دائما دلالة قوية، خصوصا إذا كانت جمل تعطف بعضها البعض. أما إذا كانت ألفاظ مفردة يعطف بعضها على بعض فالدلالة قوية في الاستواء بالحكم، مثل يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وقوله يستحلون دليل أنها محرمات أصلا. طيب، فهذه مسألة مهمة. إذن ليس أنا أنظر إلى الأمر وأقول هذا يفيد الاستحباب هذا يفيد الوجوب، لا، أنظر إلى كلام العلماء الذين نظروا في قرآن الشريعة. طيب غسل الجمعة واجب على كل محتلم، كيف صرفوها؟ النبي يقول واجب، قالوا حنا لو ما عندنا إلا هذا الحديث لقلنا بالوجوب جميعا، لكن عندنا أحاديث تفيد الاستحباب وليس الوجوب. قال ما هذا الحديث؟ قال حديث صحيح مسلم، حديث سلمان الفارسي، من توضأ يوم الجمعة أو اغتسل ثم ذهب وصلى ما شاء الله ثم جلس واستمع الخطيب ولم يلغو غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. فالنبي قال توضأ أو اغتسل، فدل على عدم وجوب الغسل. طيب كيف نؤول لفظة واجب؟ واجب على قصة لازم أو على من كان فيه رائحة أو غير ذلك. هذه مسألة محورية في فهم بين الواجب والمستحب. فالعلماء دائما ينظرون إلى الأدلة ككل. الجهال ينظر للدليل واحد يقول الدليل كافي وانتهى الأمر. لا، مو صحيح، هذا مو صحيح. مثل الناس اللي يستدلون على حل الغنى، جون يقولون والله شوف أبك حديث الجاريتين اللتين كانت تغنيان. طيب جاريتين صغيرتين تغنيان، الحديث فيها بكر يقول مزمور الشيطان. طيب بكر رأى الشيطان حتى يقول مزمور الشيطان، أكيد عنده حديث عن النبي أنه مزمور الشيطان، وفعلا في حديث أخرى هذا مزمور الشيطان، والنبي قال له هذا يوم عيد، فذكر له أن هذا استثناء. وهذه مهمة أصول الفقه. أصول الفقه تجمع النصوص، الشريعة وحدة واحدة تفهم ككل، إذا قطعتها وجزأتها حرفتها. والمحرم يقول المصنف رحمه الله المحرم لغة الممنوع، حرما آمنا من يعني، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين، عقوق من الكبائر. فخرج بقولنا منها عنه الشارع الواجب لأنه مأمور به، والمندوب لأنه مأمور به، والمباح لأن المسألة تخير. وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، والمحرم يثاب تاركه امتثالا، ويستحق العقاب تاركه عقاب فاعله ويسمى محظورا منه. هو نقيض الواجب، نقيض الواجب في كل شيء، الواجب أمر به هذا نهي عنه، لكن يوافقه على قصة على وجه الإلزام، ذاك يثاب هذا يعاقب، نفس الشيء. لكن المحرم هل يفيد التكرار؟ نعم يفيد التكرار، لأن الله عز وجل النبي قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. يفيد التكرار، يفيد الفورية، طبعا يفيد الفورية، المحرم ما تفعله نهائيا. ها نقرأ المكروه، والمكروه لغة المبغض واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لعلى وجه الإنسان بالترك الأخذ بالشمال والإعطاء بها، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشرع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقول لعلى وجه الإنسان بالترك المحرم، والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. طيب، مثل ما ذكرنا في الواجب والمباح والمستحب نذكر في المحرم والمكروه. نجد كثير من الأوامر الواردة عن السلف، عفوا النواهي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من الناس من يحملها على الكراهية التنزيهية. طيب، لماذا تحمل على الكراهية التنزيهية؟ إذا ورد أن النبي فعل أو الصحابة فعلوا، مثل الشرب قائما، الشرب قائما النبي نهى عنه، وفي حديث أنه يأمر بأن يقي، ولكن هذا لا يصح، لكن وجدنا النبي شرب قائما في الحج، وقيل هذا لحاجة، لكن وجدنا الخلفاء الراشدين كلهم ثبت عنهم الشرب قائما، فعرف أن هذا نهي للكراهة التنزيهية. طيب، لكن لو جاء خبر فيه لعن، لعن الله من حلق ومن سلق ومن، يعني اللي يحلق رأسه عند المصيبة مثلا، لو جاء مثلا مثل إصاء مثل هذا مزمور الشيطان، مثل لما ابن عمر رأى جارية تغني قال لو كان الشيطان تاركا أحد إلا ترك هذه، علماء السلف كثيرا ما يقولون يكره ويريدون يحرم، مثل الإمام أحمد دائما يقول أكره كذا وهو يريد أنه حرام، لكنه لا يطلق كلمة الحرام إلا بالشيء القطعي، لهذا من تجد الترمذي يقول كراهية الأكل في آنية الذهب والفضة، ثم يورد الحديث أن من يأكل بهما فإنما يجرجر في بطنه النار، هذا واضح في التحريم لأنه مذكور مع وعيد. ولهذا ابن القيم اشتكى أن كثيرا من مصنفات المتأخرين فيها الكراهية تحمل على التنزيه، وإذا رجعت إلى كلام العلماء تجد الكراهية تدل على التحريم. ومن أحسن من جمع في هذا جمعا طيبا الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي في كتابه مجانبة أهل الثبور الصلاة في بين أهل القبور، اللي هو كان يرد على بعض من يجيز الصلاة بالمقبرة ويحمل النهي فيها على الكراهية التنزيهية. مثلا حتى مسألة التشبه بالكفار، بعض الناس ماذا يقولون؟ يقولون التشبه بالكفار مكروه عند بعض الحنابلة المتأخرين، في الواقع هو محرم. ما الدليل؟ الدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، فهذا في لفظة فهو منهم هذا لفظ شديد لا يقوله النبي على شيء بسيط، مكروه كراهة تنزيهية. ولهذا مثلا إذا ورد أن السلف كانوا ينهون عن الشيء، مثلا الآن النبي نهى عن الإسبال، ممكن نقول نهي كراهة تنزيه، ممكن نجد عمر يقول للرجل ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، أتقى لربك وأنقى لثوبك، ونجد أبو هريرة يلحق وراء واحد يقول له ارفع إزارك، والنبي ورد أن يلحق وراء واحد قال ارفع إزارك، وابن عمر قال واحد ارفع إزارك، وابن مسعود قال واحد ارفع إزارك، هذا يوحي أنه لا، أنه يبدو أنه في مشكلة إذا كان دائما يتواصون بها. مثل الأكل باليمين والشرب باليمين، هو الشيخ ضرب مثال أنه يعني بعض الناس يدعيها إجماعا أنه النهي عن الأكل باليمين والشرب باليمين، عفوا عن الإعطاء باليمين أو بالشمال، إعطاء بالشمال أو الأخذ بالشمال أن كراهية تنزيهية، لكن الأكل ورد أن النبي نهى بشدة وشدد على الرجل، أما الإعطاء والأخذ فأمر هي. فالمكروه ما فرقه عن المحرم؟ المكروه تركه فيه أجر، والمحرم تركه فيه أجر امتثالا، ولكن المحرم إذا فعلته تأثم، المكروه لا، مثل أكل البصل والثوم مكروه لكن إن تركته امتثالا حتى لا تؤذي الناس وحتى تشهد الجماعة فلا مشكلة. يقول قال طيب الجماعة مو واجبة عند كثير من العلماء، فمعناته إذا أكلت الثوم أنا آثم لأني سأترك الجماعة؟ لا، أنت إذا أكلت الثوم أو البصل ستكون معذورا عذرا شرعيا، وهذا ذكرون كلام على قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، لا يتم الوجوب عليك إلا إذا لم تكن آكلا للثوم فليس واجب. طيب، لكن ما تتحرى، تجلس تتحرى دائما تأكل الثوم تأكل الثوم تأكل الثوم، لا هذا صير، هذا صير مشكلة، صير مشكلة عليك. طيب النقطة الأخيرة، المباح، المباح المعلن والمأذون فيه، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل ليلا في رمضان، فخرج بقوله ما لا يتعلق به الأمر الواجب والمندوب، إذا لغيره إيه، وخرج بقوله ولا نهي المحرم مكروه، وخرج بقول لذاته ما لو تعلق به لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرج ذلك عن كونه مباحا في الأصل، والمباح ما دام على الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ويسمى حلالا جائزا. أحد المعتزلة اسمه الكعبي قال الشريعة ما فيها مباح. قال ليش يا الكعبي؟ قال هو المباح لازم يا يكون وسيلة الواجب، يا يكون وسيلة المستحب، يا يكون وسيلة المكروه، يا يكون وسيلة المحرم، فما في، ما في مباح. وحقيقة كلامه هذا رأيت كثير من النظار يستشكل ويقول والله كلام قوي، في الواقع لا، المباح له فائدة، له فائدة فقهية، وهي في مسألة النذر. أنت إذا نذرت مستحبا أو واجبا فإنه يلزمك أن تفعل به. أنت أنا إذا نذرت مستحبا، الواجب لا يستح لا لا لا يست لا يحتاج إلى أن تنذره حتى يجب عليك. إذا نذرت مستحبا يجب عليك، لكن إذا نذرت مباحا فإنك تكون مخيرا بين فعله وبين كفارة. وأما إذا نذرت محرما أو مكروها فلا تفعله وتدفع كفارة، ولا هذا بحث فقهي. وهذه نقطة تفوت كثير من طلبة العلم حين يناقشون كلام الكعبي. كثير من المشايخ والعلماء حين يأتي إلى هذه المسألة يجد كلام الكعبي جدا وجيه، يجد كلام الكعبي يعني غاية في الوجه، وفعلا هو فيه درجة من التشويش. لكن علينا أن ننتبه، لا نجعل المباحات في حياتنا مباحات هينة. يعني الآن حنا كل يوم نأكل ونشرب، صح؟ نحن نأكل ونشرب لنجعل نيتنا في الأكل والشرب التقوي على العبادة، تتحول إلى عبادة. وهذا اللي فات الكعبي، أنه في نية أصلا، النية أحيانا تكون غائبة، نفعل الأمر هكذا. ممكن أنا أذهب أغتسل للتبرد، أغتسل للتبرد أو للنظافة، لأجعل هذا نيتي في هذا كف الأذى عن المسلمين، فتصير لي درجات وثواب. الآن أنا ذاهب لأنام، أنا أجعل نومتي أحتسبها، أحتسب نومتي وقومتي. بهذا نكون أنهينا الأحكام التكليفية بصورة مختصرة إن شاء الله، وإن شاء الله فيها إفادة. هذا وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.